والاستثناء على هذا راجع إلى ما قبل دخولها، فهم خالدون فيها جميع الأزمان سوى الزمن الذي قبل الدخول فيها. إن ربك فعال لما يريد، فكل ما أراد فعله واقتضته حكمته فعله تبارك وتعالى، لا يرده أحد عن مراده. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. وأما الذين سعدوا أي حصلت لهم السعادة والفلاح والفوز، ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، ثم أكد ذلك بقوله عطاء غير مجذوذ، أي ما أعطاهم الله من النعيم المقيم واللذة العالية فإنه دائم مستمر غير منقطع بوقت من الأوقات، نسأل الله الكريم من فضله. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. يقول تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم: فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء المشركون، أي لا تشك في حالهم وأن ما هم عليه باطل، فليس لهم دليل شرعي ولا عقلي، وإنما دليلهم وشبهتهم أنهم ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل. ومن المعلوم أن هذا ليس بشبهة، فضلا عن أن يكون دليلا، لأن أقوال ما عدا الأنبياء يحتج لها لا يحتج بها، خصوصا أمثال هؤلاء الضالين الذين كثر خطأهم وفساد أقوالهم في أصول الدين، فإن أقوالهم وإن اتفقوا عليها فإنها خطأ وضلال. وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص. وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص، أي لابد أن ينالهم نصيبهم من الدنيا مما كتب لهم، وإن كثر ذلك النصيب أو راق في عينك فإنه لا يدل على صلاح حالهم، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان والدين الصحيح إلا من يحب. والحاصل أنه لا يغتر باتفاق الضالين على قول الضالين من آبائهم الأقدمين، ولا على ما خولهم الله وآتاهم من الدنيا. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم، وإنهم لفي شك منه مريب. يخبر تعالى أنه آتى موسى الكتاب الذي هو التوراة الموجب للاتفاق على أوامره ونواهيه والاجتماع، ولكن مع هذا فإن المنتسبين إليه اختلفوا فيه اختلافا أضر بعقائدهم وبجامعتهم الدينية. ولولا كلمة سبقت من ربك بتأخيرهم وعدم معاجلتهم بالعذاب لقضي بينهم بإحلال العقوبة بالظالم، ولكنه تعالى اقتضت حكمته أن أخر القضاء بينهم إلى يوم القيامة وبقوا في شك منه مريب. وإذا كانت هذه حالهم مع كتابهم فمع القرآن الذي أوحاه الله إليك غير مستغرب من طائفة اليهود ألا يؤمنوا به وأن يكونوا في شك منه مريب. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير. وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم، أي لابد أن الله يقضي بينهم يوم القيامة بحكمه العدل فيجازي كلا بما يستحقه، إنه بما يعملون من خير وشر خبير، فلا يخفى عليه شيء من أعمالهم دقيقها وجليلها. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. ثم لما أخبر بعدم استقامتهم التي أوجبت اختلافهم وافتراقهم، أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين أن يستقيموا كما أمروا، فيسلكوا ما شرعه الله من الشرائع، ويعتقدوا ما أخبر الله به من العقائد الصحيحة، ولا يزيغ عن ذلك يمنة ولا يسرة، ويدوموا على ذلك، ولا يطغوا بأن يتجاوزوا ما حده الله لهم من الاستقامة. وقوله إنه بما تعملون بصير، أي لا يخفى عليه من أعمالكم شيء وسيجازيكم عليها، ففيه ترغيب لسلوك الاستقامة وترهيب من ضدها، ولهذا حذرهم عن الميل إلى من تعدى الاستقامة فقال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون.